بعض ما ورد في الكتاب والسنه من فضائل الصحابه رضي الله عنهم. وفي صحيح مسلم عن زيد بن ارقم قال قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قديم الدبار جمعهم بين مكه والمدينه. فقال اما بعد الا ايها الناس انما انا بشر يريد ان يهدي رسول ربي فهديم وانا تارك فيكم ثقلين اولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحتى على كتاب الله ورغبته. ثم قال واهل بيتي ينكركم الله في يد بيتي ثلاثا. فخرج البخاري وعن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال ارقبوا محمدا في يد بيته. وانما قال الشيخ رحمه الله فقد بيان الانتفاخ لأن عبد الربح إنما أحدثه غلامكم في السنين قصده إبطال دين الإسلام والقصد في الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك العلماء. فإن عبد الله انتسب لما أظهر الإسلام أراد أن يرسل دين الإسلام بنفسه وحبه كما فعل بويس بدين النصرانية. أظهر التمسك كفارا الأمر بالمعروف والنجاة المنكر حتى سعى في فتنة عثمان وقتله رضي الله عنه. ثم لما قدم على الكوفة أظهر الغرور في عليهم والنصرية لم يتمكن بذلك يتمكن بذلك من أعرابه. فبلغ ذلك عليا فطلب رجلا فهرب منه إلى فرضه وخبره معروف بعد أن ذكر الخلفاء العشرة ذكر بقية الصحابة وذكر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم شيء من فضائل الصحابة جميعا أو بعضهم كقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وكانوا 1400 وزيادة رضي الله عنهم. كذلك أيضا قد أخبر تعالى بأنه رضي عنهم في آيات أخرى كقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والآيات كثيرة كما تقدم. وكذلك الأحاديث

علي رضي الله عنه وزوجته وكذلك أولاده، ونبرأ إلى الله من كفرهم أو ضللهم، نحبهم ونشهد الله على محبتهم، فبماذا تطعنون علينا يا معشر الرافضة؟ نحن نحبهم أشد من محبتكم لهم. فلو قلتم مثلا إن من أحب عليا لزمه أن يبغض أبا بكر، قلنا كذبتم، أبو بكر هو صديق علي وهو حبيبه. سمعنا قول الشارح أو ما نقل الشارح رحمه الله أن علي رضي الله عنه كان يؤدب من فضله على أبي بكر وعمر، والله لو خرج علي لأدب هؤلاء الرافضة الذين يشتمون أبا بكر وعمر ويشتمون أجل الصحابة ولنكل بهم، ولكنهم قوم لا يعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله أن يرزقنا تحقيق الإيمان به ما جاء عنه، نعوذ بالله من الشقاق، نعوذ بالله من النفاق، نعوذ بالله من سيء الأخلاق. ورد عن بعض السلف في النفاق ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. من علامات الإيمان محبة الصحابة، ومن علامات النفاق بغض الصحابة. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وورد أن علي رضي الله عنه قال عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. ويقال كذلك أيضا في بقية الصحابة أنهم جميعا حبهم إيمان وبغضهم نفاق، كما ذكر ذلك الطحاوي رحمه الله فيما مر بنا. وذكر الشارح أن أول من أظهر هذا الرفض منافق، أول من دعا إلى مذهب الرافضة رجل من المنافقين يقال له ابن السوداء، عبد الله بن سبا، يهودي دخل في الإسلام متسترا وأراد أن يفسد على المسلمين عقيدتهم ودينهم، وقلده مع الأسف هؤلاء الرافضة الذين سموا أنفسهم شيعة فهم أتباع ذلك المنافق. وسيرته مشهورة ذكر بعضها الشارح رحمه الله، وتوسع المؤرخون في ذكر نفاقه وما دعا إليه. كذلك أيضا ورث الرافضة والسبئية من هم أشد كفرا ونفاقا، وهم الباطنية أو القرامطة، فرقة ظهرت في آخر القرن الثالث وتمكنت في أول القرن الرابع، وظهر لهم فساد كبير ومقالات شنيعة يقول فيهم بعض السلف أو علماء الأمة ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. يذكرون أن الذي حملهم على الدخول في الإسلام الإفساد على الأمة، إفساد العقائد، إخراج الأمة من عقيدتها وهي الإيمان بالله والإيمان بالبعث وما أشبه ذلك. عقائدهم كفرية، تمكنوا مع الأسف في آخر القرن الثالث يعني في حدود سنة 270 إلى حدود سنة 330 وهم متمكنون من البحرين والأحساء والقطيف والخليج هذا كله، وصلوا إلى حدود العراق وأغاروا على العراق مرارا وقتلوا وسبوا. وذكرنا أنهم في سنة 317 قتلوا الحجاج وقلعوا الحجر الأسود، وبقي عندهم إلى أن ضعف أمرهم في سنة 339. لا شك أن أمرهم ظاهر في أنهم كفرة فجرة. كيف تمكنوا؟ رأوا أن أهل العراق وأهل إيران وأهل تلك البلاد قد تمكن من قلوبهم حب أهل البيت، حب علي وأهل بيته الذي هو مذهب الرافضة، فدخلوا عليهم من هذا الجانب وبدأوا بأنهم رسل للمهدي، أنهم يدعون إلى المهدي المنتظر الذي هو عند الرافضة محمد بن الحسن العسكري الذي دخل سرداب سامرة والذي لا يزالون ينتظرونه. فهؤلاء القرامطة ادعوا أنهم رسل له وأنه كمقدمة بين يديه وأنه سيخرج قريبا، فنحن نؤله من يكون عونا له حتى إذا خرج يكون له أعوانا، وحتى يقضي على الدولة العباسية وعلى الدولة العبيدية وعلى الدولة كذا وكذا حتى لا يبقى أحد ضده. هذا تفكيرهم، فانخدع بهم خلق كثير وفعلوا الأفاعيل. لما أنهم فعلوا تلك الأفاعيل ظهر للناس فسقهم وكفرهم. ذكر المؤرخون أنهم حجوا مرة ولما كانوا في أثناء الطريق مقبلين على حدود الضريبة التي هي محرم أو ميقات أهل العراق، قبل ذلك بقليل اتفقوا بحجاج العراق فقتلوا الحجاج الذين أميرهم رجل من بني العباس ولم يبقوا منهم إلا من شذ، قتلوهم وأخذوا ما معهم من الأزواج والرواحل، وهرب من هرب من سلم منهم، والذين هربوا راجلين ماتوا أيضا أو أغلبهم ظمأ وجهدا. فهذه حيل هؤلاء المنافقين الذين ورثتهم في القطيف وفيما حوله من هؤلاء الباطنية، وسموا بذلك سماهم أهل السنة لأنهم يبطنون الكفر، يظهرون أنهم يحبون أهل البيت، يظهرون أنهم يوالونهم وأنهم أتباع علي، يقولون للناس ادعوا من رأيتم يقولونه لدعائهم ادعوهم إلى محبة الآل، ادعوهم إلى محبة أهل البيت، ادعوهم إلى محبة أتباع أو آل المصطفى، فإذا أجابوكم تقول لهم لا نقبل منكم حتى تتبرؤوا من بني العباس، وحتى تتبرؤوا من الخلفاء، وحتى تتبرؤوا من الصحابة، وحتى تتبرؤوا من بني أمية ومن كذا وكذا. فإذا تبرؤوا منهم واعتقدوا كفرهم وخروجهم من الملة، فعند ذلك تعودون فتقدحون أيضا في إمامهم الذي يتبعونه وهو علي، وتذكرون لهم عيوبه ومثالبه وما نقم عليه، فعند ذلك يبقون مذبذبين فيكونون معكم لا إلى المؤمنين ولا إلى الشيعة، لا سنيين ولا شيعة، يبقون معكم يبطنون ما تبطنون. فاكتسبوا الخلق الكثير بهذه الحيلة. فعرفنا بذلك أن هذه النحلة التي هي نحلة الشيعة مبناها على النفاق، وقد اشتهر أيضا أن الرافضة من مبادئهم النفاق الذي يسمونه التقية، ويقولون من لا تقية له لا دين له، فتجدهم يشتمون الرافض ويشتمون الرافضة إذا كانوا مع أهل السنة، ويقولون كيف تزعمون أننا نبغض الصحابة، نحبهم، نحب أبا بكر ونحب عمر، الرسول تزوج بنت أبي بكر وتزوج بنت عمر، ولكن يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إذا تلقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أليس هذا هو النفاق؟ اشتهر هذا عنهم. كلمت أنا كثيرا شيعة البحرين، فقلت لهم إنكم تسبون الصحابة، ولكن تبرؤوا وقالوا لا نقول بذلك ما معناه. ثم أخذوا يتربون عن الشيخين ويقولون أليس كذا وكذا، ولكن عندما جاءهم بعض من أخفى نفسه وشتم في ظاهر الأمر الشيخين، وافقوا على ذلك وأخذوا يذكرون مثالب وعيوب الصحابة رضي الله عنهم. إذن هذا هو النفاق. إذن فالذين يحبون الصحابة من قلوبهم بريئون من النفاق، والذين يبغضونهم أو يبغضون أحدا منهم لم يسلموا من النفاق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين، أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم،